زكاة المواشي. أصناف الحيوان التي تؤخذ منها الزكاة: أجمع العلماء أن الزكاة تؤخذ من الإبل والبقر والغنم، واستدلوا لذلك بأحاديث كثيرة يأتي بعضها في موضعه إن شاء الله، ثم اختلفوا في الخيل، فذهب الجمهور منهم صاحب أبي حنيفة إلى أن الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيه، ولو كانت سائمة واتخذت للنماء سواء كانت عاملة أو غير عاملة. ويؤيد مذهبهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على مسلم في فرسه وغلامه صدقة. بينما ذهب أبو حنيف وزفر إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكورا وإناثا ففيها الزكاة، وليس في ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تتناسل، وكذلك في الإناث المنفردات. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، وفيه: ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. قال: فحق الرقاب الزكاة، أما سائر الحيوان كالبغال والحمير وغيره فليس فيه زكاة ما لم تكن للتجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخيل للرجل أجر. لما سئل عن الحمير قال: لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. شروط وجوب الزكاة في المواشي: يشترط في المواشي لتجب فيها الزكاة 3 شروط: 1 النصاب، وسيأتي بيانه. 2 حولان الحول، الحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وضعيف، أخرجه ابن ماجة وضعيف، وإن كان صححه الألباني في صحيح الجامع، لكن العب على مقتضاه في الماشية. 3 أن تكون سائمة أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام. المواشي 4 أقسام، يمكن تقسيم المواشي الإبل والبقر والغنم إلى 4 أقسام، هي: 1 أن تكون سائمة، وهي أن تكون راعية في كلأ مباح أكثر العام، وتكون معدة للدر والنسل، كما قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، فهذه التي فيها الزكاة. 2 أن تكون معلوفة وإن كانت متخذة للدر والنسل، لكن صاحبها يشتري لها العلف أو يحصد لها فليس فيها زكاة. 3 أن تكون عاملة كالإبل التي يؤجرها صاحبها للحمل على ظهورها والركوب عليها، وكبقر الحرث والسقي، ولا زكاة فيها عند الجمهور خلافا للمالكية. 4 أن تكون معدة للتجارة، فهذه فيها الزكاة كعقود التجارة، فقد تجب الزكاة في بعير واحد إذا كانت قيمته تساوي النصاب، سواء كانت سائمة أو معلوفة أو مركوبة.